أبج دهز حطي كلم نصع فدق رست ثخذ ذغش على هذا النسق. والواو فاصل ولا رمز يرد عن خلف لأنه لم ينفرد. وحيث جاء رمز لورش فهوى لأزرق لدى الأصول يروى.